ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبما أن قد عرفتم العام الماضي ما يتعلق بتخريج الحديث وعزوه إلى مصادره والطرق التي تسهل هذا الأمر على الباحث، نتكلم اليوم بحول الله عز وجل حول طرق دراسة إسناده، بما أن الحديث إذا خرج وعزي إلى من ذكره وأخرجه ورواه من المصنفين يحتاج الباحث في غالب أمره أن يبين درجة هذا الحديث، وهذا داخل في موضوع التخريج، لأن كما ذكرنا أن التخريج في كثير من الأحيان يحتاج إلى بيان درجة الحديث المخرج، إما ويميز إذا كان صحيحا أو غير صحيح، وهذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا بعد دراسة أسانيده أو دراسة إسناده. فدراسة الإسناد هي التي يعني تخول للباحث أن يحكم أو أن يعرف الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والضعف. ولا شك أن الباحث يحتاج أيضا في دراسة الإسناد إلى أمور غير متعلقة أيضا بالحكم، أحيانا يحتاج حتى ولو لم يتكلم عن الحكم قد يحتاج إلى أن يعرف برواة هذا الإسناد أو رواة هذا الحديث، سواء كان الراوي صحابيا أو غير صحابي، لأن الإسناد كما تعلمتم وكما عرفتم هو سلسلة الرواة، هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وهم الرجال الذين ذكروا في الإسناد. فدراسة الإسناد تعني دراسة هؤلاء الرواة، تعني دراسة أحوال هؤلاء الرواة من حيث الضعف أو الثقة، وكذلك من حيث اتصال هذا السند أو انقطاع هذا السند، بحيث أن يكون كل راو روى عمن هو فوقه وسمع منه الحديث، ولا يكون الانقطاع بين هؤلاء الرواة. والإسناد لا شك أن له أهمية كبيرة في علوم الشريعة، خاصة في علم الحديث، لأن هذا الإسناد هو الذي يتبين من خلاله صحة هذه الأحاديث، وتتميز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، بل حتى من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسناد فيما رواه أبو داود رحمه الله بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهو يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي تسمعون حديثي وتأخذون حديثي. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على السماع منه وتبليغ دينه وتبليغ ما يقوله عليه الصلاة والسلام من السنن، وهذا الحديث داخل في ذلك. تسمعون، فهو حث على السماع وعلى الأخذ. تسمعون ويسمع منكم، أي يأتي قوم بعدكم يسمعون منكم. ثم قال: ويسمع ممن سمع منكم. فهذه طبقات الرواة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه يفعل، وجاء بعدهم التابعون سمعوا من هؤلاء الصحابة ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم أيضا بلغوه إلى من أتى بعدهم من أتباع التابعين، ثم جاء أيضا تبع الأتباع فسمعوا منهم وصنفوا المصنفات في ذكر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الإسناد كما قال العلماء من الدين، أي هو جزء لا يتجزأ من الدين، لأن بالإسناد يعرف هذا الدين، كما قال محمد بن سيرين الإسناد من الدين ولولا أو عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين ولولا هذا الإسناد ولولا هذه الرواية وهؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين وغيرهم رووا هذه الأحاديث لقال من شاء ما شاء، أي أن يأتي أحد ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا من غير أن يسند ذلك. لكن أهل الحديث وأهل العلم عليهم رحمة الله لا يقبلون من الأحاديث إلا ما كان مسندا، إلا ما كان فيه الإسناد ظاهرا يعرف من خلاله ثقة الرواة من جهة، ويعرف من خلاله أيضا اتصال هذه الرواية وعدم انقطاعها من جهة أخرى. ولذلك قال سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. الإسناد هو حجة، هو برهان، هو سلاح العالم. فإذا لم يكن له إسناد يعني ليس عنده سلاح يقاتل به، أو حجج وبراهين يستدل بها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الإمام شعبة عليه رحمة الله كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بثلاث معه البعير ليس له خطام. والخطام تعرفونه أنه ما يوضع في أنف البعير ليقتاد به. فيقول كل حديث ليس فيه أخبرنا وحدثنا، أي ليس فيه إسناد وليس فيه هؤلاء الرواة الذين يسمع بعضهم عن بعض، فهو مثل الرجل بأرض فلاة، مثل الرجل في صحراء معه البعير، معه جمله، لكن ليس له خطام، أي ما يمسك به هذا البعير. ولا شك أنه إذا كان في صحراء الجمل هذا سيشرب ويهرب من صاحبه ويبقى لحاله في هذه الصحراء. فكذلك هذه الأحاديث لا بد لها من الإسناد. وكلام الأئمة عليهم رحمة الله في ذكر أهمية الإسناد كثير جدا، ولذلك اعتنى به أهل الحديث عناية تامة، وصنفوا هذه المصنفات الحديثية التي ما صنفوها إلا لبيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردوها بالأسانيد والطرق الحديثية التي منها يعرف من خلالها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. فصنفت المصنفات الكثيرة في ذلك. ولما كانت هذه المصنفات تحوي على هذه الأسانيد، وهذه الأسانيد إنما هي رجال ورواة روى بعضهم عن بعض، لجأ العلماء عليهم رحمة الله إلى بيان أحوال هؤلاء الرواة. ومن خلال هذا المنهج في البحث عن الرواة ظهر علم الرجال، ظهر علم الرجال ودونت فيه الدواوين الكثيرة. ولا شك أن هؤلاء الرجال على طبقات، لأن كما تقدم في الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، هذا إشارة إلى طبقات الناس، إشارة إلى طبقات ومراتب الناس في الرواية. فعندنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سمعوا مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الطبقة الأخرى الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمعوا من أصحابه، وهكذا إلى أن يأتي عصر المصنفين عليهم رحمة الله. فلذلك لما وجد العلماء عليهم رحمة الله اختلاف هذه الطبقات صنفوا في بيان كل هذه الطبقات. ولما كان بعض الطبقات تحتاج إلى بيان أحوالهم من حيث الثقة والضعف، كطبقة التابعين مثلا وطبقة أتباع التابعين ومن جاء بعدهم، أيضا صنفوا مصنفات في بيان أحوال هؤلاء الرواة، وهي ما تسمى بمصنفات الجرح والتعديل. وكذلك لما كان بعض الرواة يشتبهون من حيث الاسم، قد يشتبه الراوي مع غيره من حيث الاسم في اسمه واسم الأب واسم الجد، وقد يشتبه معه في أكثر من ذلك في نسبته ونسبه في بلده إلى غير ذلك، صنفوا مصنفات أيضا في التمييز بين هؤلاء الرواة، لأن هذا كله يحتاجه طالب العلم ويحتاجه العالم للتفريق بين المتشابه فصنفت مصنفات كثيرة في المؤتلف والمختلف، في المتفق والمفترق، في الأنساب، في مشتبه النسبة، في غير ذلك من كتب الرجال وأحوالهم. ولا شك أن الباحث في حديث من الأحاديث سيكون بين يديه مجموعة من الرجال ومجموعة من الرواة، ويحتاج أن يميز بين هؤلاء الرواة، وأن يذكر من كان صحابيا على حدة ومن كان تابعيا، فيفرق بين التابعي والصحابي، ويفرق بين التابعي وتبع أو أتباع التابعين، ويفرق بين من كان في الطبقة العليا من التوفيق ومن كان في الطبقة السفلى من الجرح، حتى لا يخلط بين هؤلاء الرواة ويميز بين هؤلاء الرواة. ولا شك أن الباحث إذا كان باحثا في علوم الشريعة، مهما كان اختصاصه، لا ليس فقط أن يكون متخصصا في علم الحديث حتى يعلم أصول هذا العلم، إنما إذا كان يبحث في علم الشريعة لا شك أنه سيلاقي يعني بعض الرواة الذين يحتاج إلى التعريف بهم، على الأقل يحتاج إلى التعريف بهم، لا أن يعرف بجميع أحوالهم من حيث الثقة والضعف أو أن يحكم على الحديث، بل قد يحتاج فقط إلى التعريف بهؤلاء الرواة. ولا شك إذا كان كذلك لا بد أن يفرق بين طبقات الناس، لا أن يذكر التابعي في طبقة الصحابة أو الصحابي في طبقة التابعين، ولا يفرق بين هذا وذاك، لأن طالب العلم لا بد أن يعرف أقدار هؤلاء الرواة ويعرف أحوالهم. فلذلك ينبغي عليه أن يعرف المصادر التي تعينه على التعريف بهؤلاء الرواة وعلى دراسة تلك الأسانيد ودراسة تلك الأحاديث، ولو بالشكل المجمل وليس بالشكل الموسع الذي قد يكون من نصيب من هو متخصص في علم الحديث. فلابد أن يحيط بهذه العلوم ولو بشيء قليل منها. فهناك بعض الكتب التي يستعملها كل الباحث، يستعملها كل باحث سواء كان متخصصا في علوم الحديث أو غير متخصص في ذلك، لابد أن يتقن ويعرف كيف يستفيد من هذه الكتب، كيف يخرج المعلومات من هذه الكتب حتى لا تضيع عليه الأوقات من جهة، وحتى لا يذكر شيئا ليس صحيحا وليس دقيقا في علم الشريعة أو في التعريف بهؤلاء الرواة وما جاء في تلك الأسانيد. ونحن سنقف على بعض المصادر التي تعين طالب العلم بالعموم ولو بشيء من الاختصار وشيء من يعني الانتقاء. هذه المصادر تعين كل طالب علم، كما ذكرت ليس يعني أن يكون متخصصا في علم الحديث، يمكن أن يكون متخصصا في أي علم من العلوم، لكن جاءه حديث من الأحاديث أو ورد له إسناد أو بعض إسناد في بحثه أو ذكر له الصحابي، قد يكون الصحابي هو المذكور وقد يكون غير الصحابي، فهنا يحتاج إلى أن يقف على مثل هذه الأسانيد، وكما قلت على الأقل التعريف بهؤلاء الرواة. فمثلا إذا أردنا أن نذكر هذه المصادر على حسب تنوعها في التصنيف، عندنا أول شيء نذكره ما صنف في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا لا شك أنه من مهمات طالب العلم أن يعرف قدر، أولا أن يعرف قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن يعرف من هو الصحابي من هو الصحابي ومن الذي يدخل في رسم الصحبة وفي تعريف الصحبة. أيضا نتكلم عن بعض كتب الطبقات التي صنفت الناس على حسب طبقاتهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع. أيضا نتكلم على بعض المصادر التي تتعلق بجرح الرواة وتعديلهم، لأن طالب العلم يحتاج أحيانا إلى ذكر مرتبة ذلك الراوي في بحثه، كان يكون البحث مثلا ذكر فيه بعض الرواة وأراد أن يتكلم عن راوي من هؤلاء الرواة ويذكر درجته من حيث الحفظ وعدم الحفظ، فهناك مصادر يعني سهلة التناول يتناولها جميع الباحثين ليس فقط المتخصص في علم الحديث، يمكن من خلال هذا المصدر أن يبين درجة هذا الراوي، لكن بشرط أن يتأكد من صحة المعلومة التي يريد، وأن يتأكد أن ذلك الراوي الذي معه هو المعني. وهذا لا شك أن هناك كتب أخرى تساعده على التأكد من أنه يريد ذلك الراوي بالذات وليس راويا آخر. وكما ذكرت لكم أنه هناك بعض الرواة يشتبهون في الأسماء ويشتبهون في أسماء الآباء، يشتبهون أيضا في أسماء الأجداد، فيحتاج الراوي إلى أن يميز بين هذا وذاك. أيضا هناك كتب أخرى وضعت شاملة لجميع ما ذكر، وهي كتب تخصصت في ذكر رجال بعض الكتب، كتب السنة كالكتب الستة مثلا، كالكتب الستة، وهذه أهم المصادر التي يتناولها طالب العلم من حيث العموم. فكما قلت سنتعرض وسنستعرض أيضا بعض المصادر التي يحتاجها طالب العلم في بحوثه الأكاديمية وتساعده في معرفة ما يحتاج إلى معرفته. نبدأ بالصحابي، والصحابي لا شك أنه هو الراوي الأعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دراسة الأسانيد يبحث أولا عن الراوي الأعلى، من هو هذا الراوي؟ هل هو الصحابي؟ وقد يكون غير صحابي، لأن نجد أن بعض الروايات مثلا يرويها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد أن يفرق وأن يكون عالما بطبقات الناس، يفرق الباحث بين الصحابي وبين التابعي. وطبعا معرفة فضائلهم، معرفة مناقبهم، معرفة سابقتهم في الإسلام، هذا لا شك فيه أنه يطالب به كل أحد أن يعرف قدر هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، إذ هم خير أمة أخرجت للناس، وهم الذين كانوا الوسائط بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة دين الله عز وجل، في معرفة السنن، في معرفة ما أنزل الله عز وجل من القرآن. فالاعتناء بأخبارهم، الاعتناء بمآثرهم، الاعتناء بفضائلهم، هذا يطالب به كل مسلم غيور على دين الله عز وجل يعرف قدر هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. وقضية الفضائل هذه لا تدخل في بحثنا، وقد صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا كتب السنن والصحاح مليئة بمعرفة مناقبهم ومعرفة فضائلهم. ويكفي في ذلك ما قاله الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهؤلاء وهم زنادقة. فهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هم الوسائط بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة دين الله، في معرفة كتاب الله، في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء الأصحاب جرحهم هؤلاء الزنادقة، فهم يريدون إبطال السنة، يريدون إبطال كتاب الله عز وجل ويريدون إبطال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نجد كثيرا من هؤلاء الزنادقة ويمثلهم بعض المستشرقين اليوم وبعض الحداثيين والرافضة والشيعة وغيرهم دائما يعني يتناولون من هم كانوا أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالغالب يتكلمون عن أمثال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويريدون إفقاد الثقة بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي الجليل الذي جاءت الآثار الكثيرة في مدحه وبيان حفظه وتميزه عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وليس غرضهم هو الطعن في ذاته، غرضهم هو الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة، وصنفت في ذلك مصنفات كثيرة جدا هي مشهورة ومعلومة عند أهل السنة والجماعة. لكن الذي يعنينا في دراسة الأسانيد هو معرفة أحوال هؤلاء الصحابة، معرفة أسمائهم ومواليدهم وأحاديثهم أو عدد الأحاديث التي رووها، فلأن الحديث ينسب إلى هذا الصحابي. وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معرفتهم ومعرفة أسمائهم ومن ثبتت له الصحبة وضع العلماء في ذلك مصنفات كثيرة، وهذه المصنفات هي كثيرة للمتقدمين وكثيرة عند المتأخرين أيضا. فصنف في ذلك مثلا البغوي عبد الله بن محمد البغوي كتاب سماه معجم الصحابة، صنف في ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله قبله، صنف أيضا أبو نعيم عليه رحمة الله الأصبهاني أحمد بن عبد الله صاحب كتاب حلية الأولياء، صنف كتاب معرفة الصحابة وهو كتاب كبير جدا وطبع في 7 مجلدات ومشهور ومطبوع. أيضا يعني كثير من المتقدمين صنفوا في معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مندة وغيرهم. الذي يهمنا من هذه المصنفات جميعا كتابان من أشهر ما كتبه العلماء المتأخرون عليهم رحمة الله، وطالب العلم إذا خاصة إذا لم يكن يعني من أهل التخصص يمكن أن يكفيه في معرفة هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هذان الكتابان. أولهما كتاب الاستيعاب للإمام ابن عبد البر، الاستيعاب لابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله، سماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ولا شك أن من خلال هذا العنوان ندرك أن الإمام ابن عبد البر يريد أن يستوعب جميع من ذكر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والإمام ابن عبد البر لا شك أنه معروف إمام عالم من المجتهدين واسع الاطلاع وله مصنفات كثيرة وهي مصنفات جليلة عند العلماء كالتمهيد والاستذكار وغيرها. وهذا المصنف أيضا يعتبر عمدة في معرفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن عبد البر اسمه يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 463. طبعا مقدمة لكتابه بمقدمة بيّن فيها بعض ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك بيّن منهجه في هذا الكتاب وما الذي يريده من خلال هذا الكتاب. وطالب العلم لابد أن يطلع على مناهج هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله ليسهل عليه الاستفادة من كتبهم، لأن كما سيأتينا عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، هذا الكتاب نعم جعله لبيان الصحابة، والذي لا يقرأ في مقدمته ولا يعرف منهج مصنفه فيه قد يذكر في الصحابة من ليس من الصحابة من خلال هذا الكتاب كما سيأتينا بيانه. الإمام ابن عبد البر قال: فإن العلم محيط بأن السنن أحكام جارية على المرء في دينه في خاصة نفسه وفي أهله وماله، ومعلوم أن من حكم بقوله وقضي بشهادته فلا بد من معرفة اسمه ونسبه وعدالته والمعرفة بحاله. من حكم بقوله وقضي بشهادته، ولا شك أن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم تأتينا أو يأتينا كثير من أقوالهم في بحوثنا أو فيما ينقله العلماء عليهم رحمة الله من أقوالهم من شهادتهم من مذاهبهم. يحتاج طالب العلم إلى أن يعرف هذا الصحابي الذي ذكر قوله، ليعرف حاله، يعرف صفاته، يعرف اسمه، وقد يذكر بالكنية فقط فيحتاج أن يقف على اسمه الحقيقي، إلى غير ذلك مما يتعلق به. قال: فلا بد من معرفة اسمه ونسبه وعدالته والمعرفة بحاله. ونحن وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث عن سيارهم وأحوالهم. يعني ما دام أنهم كلهم عدول كما هو قول أهل السنة والجماعة، يبقى أيضا معرفة بعض ما يتعلق بأمورهم كأسمائهم وأنسابهم ومكانتهم وفضلهم، وأيضا اجتهادهم في دين الله عز وجل ومعرفة أحكامه. قال: والبحث عن سيرهم وأحوالهم ليهتدى بهديهم، فهم خير من سلك سبيله واقتدي به. وأقل ما في ذلك معرفة المرسل من المسند، وهو علم جسيم لا يعذر أحد ينسب إلى علم الحديث بجانب. وأيضا من الأمور المهمة في التمييز ومعرفة هل هذا الراوي صحابي أو غير صحابي، هو التمييز بين المرسل والمسند. لأن قد يأتيك الحديث يستدل به إمام من الأئمة، وهذا الإمام مثلا قد يكون من مذهبه الاحتجاج بالحديث المرسل، فيحتج بالحديث المرسل ويذكر حديثا مرسلا. تحتاج أنت إلى أقل ما تحتاجه مثلا إلى التعريف براوي ذلك الخبر، فلا بد من أن تفرق إذا كان هذا الراوي صحابيا أو غير صحابي، لابد من أن تدرك أنه صحابي أو غير صحابي. فإذا لم تجده في كتب الصحابة فلا بد أن تنتقل إلى مصادر أخرى لتبحث عنه في كتب أخرى، هل يكون تابعيا أو غير تابعي، وتميز، ولا تقع في الوهم وأن تدعي بأن هذا الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا خلاف علمته بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوكد علم الخاصة وأرفع علم أهل الخبر، وبه ساد أهل السير، وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم، لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته. وهذا يعني دليل على أن كل طالب علم ملزم بمعرفة هذه الطبقة ومعرفة أقل ما يمكن أن يعرفه عنهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد جمع قوم من العلماء في ذلك كتبا صنفوها، ونظروا إلى كثير مما صنفوه في ذلك، وتأملت ما ألفوه، فرأيتهم رحمة الله عليهم قد طولوا في بعض ذلك، وأكثروا من تكرار الضحك في الأنساب ومخارج الروايات، وهذا وإن كان له وجه فهو تطويل على من أحب علم ما يعتمد عليه من أسمائهم ومعرفتهم. يعني يقول أنني طبعا ابن عبد البر في القرن الخامس سبقته مصنفات كثيرة في القرن الثالث والرابع لمعرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف على كثير من هذه المصنفات وجد أن بعضهم قد يطيل في التراجم، وأدرك أن بعض الباحثين قد يحتاج فقط لمعرفة مجمل ما قيل في هذا الصحابي وشيئا قليلا من رفع في نسبه واسمه، وهذا كما نحتاجه اليوم مثلا في بحوثنا، نطالب مثلا بالترجمة لكل من ورد في البحث، وبعض من يرد يكون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تحتاج إلى شيء قليل من ترجمته، أن تذكر اسمه واسم أبيه ونسبه ونسبته وسنة ولادته إن وجدت، سنة وفاته، ما شهد من المشاهد القليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مراجعة بعض المصادر المتقدمة نجدها أنها طولت في ذلك. لو أخذنا مثلا كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني عليه رحمة الله، مثلا أي في أي مجلد من المجلدات مثلا في هذه الترجمة كعب بن عمرو، مع أنه ليس بالراوي المشهور، لو أخذنا مثلا ترجمة عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب نجد صفحات كثيرة لهذه الترجمة، يسرد نسبه ويسرد كل ما يتعلق بأحاديثه، يعني يذكر بعض الأحاديث ويذكر بعض الروايات ويطول في ذكر الأسانيد. هذا الذي ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله أن هؤلاء المصنفين عليهم رحمة الله، مع أن هذا يحتاجه بعض متخصصين في علم الحديث، نحتاج مثلا إلى كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، فيه طرق كثيرة لأسانيد كثيرة لأحاديث كثيرة، فيه كلام كثير في تعليل الروايات في تصحيحها إلى غير ذلك، فهذا محتاج إليه. لكن هناك بعض الباحثين قد لا يحتاجون كما قال ابن عبد البر، فهو تطويل على من أحب علم ما يعتمد عليه من أسمائهم ومعرفتهم، يريد فقط أن يعرف شيئا قليلا عنهم. قال: وهم مع ذلك قد أضربوا عن التنبيه على عيون أخبارهم التي يوقف بها على مراتبهم، وأيضا قد يجد بعضهم قد أغفل بعض الأمور التي تتعلق بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والوقوف على فضائلهم ومراتبهم في دين الله وسابقتهم في الإسلام. ثم قال: ورأيت كل واحد منهم قد وصل إليه من ذلك شيء ليس عند صاحبه، فرأيت أن أجمع ذلك وأختصره. إذن كتاب الاستيعاب أراد أن يستوعب مع الاختصار، الاستيعاب أن يذكر كل من ذكر في الصحابة مع الاختصار، اختصار المعلومات واختصار المادة العلمية. قال: وأقربه على من أراده، وأعتمد في ذلك على النكت التي هي البغية من المعرفة بهم، وأشير إلى ذلك بألطف ما يمكن، وأذكر عيون فضائلي ذي الفضل منهم وسابقته ومنزلته، وأبين مراتبهم بأوجز ما تيسر وأبلغه. يعني يريد أن يذكر كل ما يتعلق بأحوالهم، لكن بعبارات قليلة وسهلة ومختصرة، حتى يمكن أن يجمع كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مصنف واحد. قال: ليستغني اللبيب بذلك ويكفيه عن قراءة التصنيف الطويل فيه، وجعلته على حروف معجم. طبعا حروف المعجم عند المغاربة تختلف عند المشارقة، إذن عندنا أنه كتاب مستوعب، كتاب مختصر، أنه أيضا مرتب على حروف المعجم، فإذا أردت البحث فيه لابد أن تعرف يعني اسم الصحابي حتى يمكن أن تجده في مظنته أو في مكانه. قال يسهل على من ابتغاه ويقرب تناوله على قارب ما أحب منه رجاء ثواب الله عز وجل. ثم قال وأرجو أن يكون كتابي هذا أكثر كتبهم تسمية وأعظمها فائدة وأقلها مؤنة على أني لا أدعي الإحاطة، على أني لا أدعي الإحاطة. هو حاول أن يحيط، حاول أن يستوعب لكن لم يدعي ذلك، لأنه سيأتي من بعده ويذيل عليه ذيولا ويذكر بعض ما لم يذكرهم ابن عبد البر في كتابه. قال بل أعترف بالتقصير الذي هو الأغلب على الناس. ثم قال واعتمدت في هذا الكتاب على الكتب المشهورة عند أهل العلم بالسير وأهل العلم بالأثر والأنساب وعلى التواريخ المعروفة التي عليها عول العلماء في معرفة أيام الإسلام وسير أهله، ثم ذكر أسانيده عليه رحمة الله إلى المصنفات المتنوعة سواء كانت في الصحابة أو كانت في التاريخ أو كانت في السير أو غير ذلك، كلها استفاد منها الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله. ولما انتهى من ذكر يعني المصنفات التي اعتمدها في كتابه قال وفي كتاب هذا من غير هذه الكتب من منثور الروايات والفوائد والمعلقات عن الشيوخ ما لا يخفى على متأمل ذي عناية. ولم أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت صحبته ومجالسته حتى ذكرنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقية واحدة مؤمنا به أو رآه رؤيا أو سمع منه لفظا فأداها عنه واتصل ذلك بنا على حسب روايتنا. يعني أنه أراد أن يستوعب، أراد أن يقول أنني أستوعب كل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، كل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه قد نال شرف الصحبة. طبعا إذا كان مؤمنا بهذا النبي، لأنه قد يلقاه الكفار وليسوا بصحابة لأنهم لم يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يذكر ولو لقيه لمرة واحدة. وهذا هو الصحابي عند أهل الحديث عليهم رحمة الله، أنه من جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لساعة واحدة يدخل في شرف الصحبة. ولا شك أن الصحابة تتفاوت رتبهم أيضا، منهم من جالسه مجالسة ولازمه ملازمة، منهم من لم يره إلا ساعات معدودة كالوفود الذين يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن بعض الأمور التي تعنيهم ثم يرجعون إلى بلادهم وقد لا يرونه بعد ذلك. فهؤلاء لا شك أنهم صحابة لأنهم نالوا شرف الصحبة برؤيته عليه الصلاة والسلام. فنعم، الرؤية اللقاء أعم من الرؤية، لكن إذا عبر بالرؤية فهم يريدون اللقاء، يريدون اللقاء، لأن قد يلقى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه كالعميان مثلا، كالأعمى، كابن أم مكتوم وغيره، فهو لا شك أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ويعد من الصحابة وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. التعبير باللقية أعم وأدق، لكن الذي يعبر بالرؤية هو يريد اللقية، لأن يعني محالا يخرج هؤلاء. وهذا التعبير أغلبي، هذا التعبير أغلبي إذا قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو تعبير صحيح يدل على أغلبية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم من لقيه ولو لم يره. واللقية أيضا إذا قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه من رآه النبي صلى الله عليه وسلم كالذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فهؤلاء قد يعني لم يتقصدوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص يعدونه في الصحابة، يعدونه في صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، العدد يكون بعيدا فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء داخلون في اسم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأداها عنه ولو لقيه ولو لقية واحدة مؤمنا به أو رآه رؤيا أو سمع منه لفظة فأداها عنه واتصل ذلك بنا على حسب روايتنا. وكذلك ذكرنا من ولد على عهده من أبوين مسلمين فدعا له أو نظر إليه وبارك عليه ونحو هذا، يعني هؤلاء الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون إذا ولد لهم مولود أن يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبارك عليه ويحنكه فينال يعني شرف الصحبة من جهة وينال بركة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. ثم قال وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن عبد البر أخطأ في تسمية هذا القائل، وهو ليس عبد الله بن أبي أوفى، إنما هو زرارة بن أوفى كما قال العراقي، الذي قال القرن 120 سنة، القرن 120 سنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني، قال زرارة بن أوفى القرن 120 سنة. أراد ابن عبد البر أن يستوعب كل من كان في هذا القرن، كل من كان في هذا القرن ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد ذكرنا أنساب القبائل من الرواة من قريش والأنصار وسائر العرب في كتاب الإنباه على القبائل الرواة، وهذا كتاب آخر لابن عبد البر في أنساب القبائل. قال وجعلناه مدخلا لهذا الكتاب ليغنينا عن الرفع في الأنساب، يعني من أراد أن يرفع في الأنساب وينظر في نسب الصحابي إلى من يصل فعليه بكتاب الإنباه. قال ويعنينا على ويعيننا على ما شرطناه من الاختصار والتقريب، وبالله العون لا شريك له. ونبدأ، ثم قال ونبدأ بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتصر من خبره وسيرته على النكت التي يجب الوقوف عليها ولا يليق بذي علم جهلها، وتحسن المذاكرة بها لتتم الفائدة للعالم الراغب والمتعلم الطالب في التعريف بالمصحوب والصاحب، مختصرا ذلك أيضا موعبا مغنيا عما سواه كافيا. ثم نتبعه ذكر الصحابة رضي الله عنهم بابا بابا على حروف معجم على شرطنا من التقصي والاستيعاب مع الاختصار وترك التطويل والإكثار، وبالله عز وجل أتوصل إلى ذلك كله وهو حسبي وعليه توكلت وإليه أنيب. إذن بدأ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وشيء من أخباره عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بدأ بذكر الصحابة على حروف المعجم، وأراد بذلك الاستيعاب، أراد بذلك الاستيعاب مع الاختصار وعدم التطويل. فبعد الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بدأ بحرف الألف، بدأ بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شيئا من أخباره، وثم ذكر بعض أبي ابن كعب ابن قيس. وهذه التراجم يرى الإنسان أنها تراجم غير مطولة، عبيد بن مالك، أسيد ابن حضير، فهذه التراجم ليست بالطويلة وليست بالمختصرة باختصار المخل، يعني متوسطة قليلة يذكر فيها بعض المعلومات، يعني يمكن لطالب العلم إذا أراد أن يقف على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع مثل هذا الكتاب وهو مرتب على حروف المعجم، يأخذ منه تلك المعلومة بشيء مختصر ويعرف بالصحابي. عندنا الكتاب الثاني وهو من أهم الكتب في هذا الباب، وهو كتاب الإصابة للحافظ بن حجر عليه رحمة الله، الإصابة في تمييز الصحابة. يعني الاستيعاب هنا، هذه طبعا أنا مجلد واحد، هي يظهر أنها طبعة جيدة عموما، عادل مرشد دار الأعلام يظهر لأنها طبعة جيدة، هناك طبعات أخرى قديمة أيضا لكن فيها بعض الأخطاء وفيها تغيير، مثل طبعة البجاوي فيها تغيير لترتيب ابن عبد البر. ابن عبد البر كما ذكر قال رتبته على حروف المعجم. حروف المعجم عند المغاربة تختلف على حروف المعجم عند المشارقة. البجاوي أعاد الترتيب ورتبها على حروف المعجم عند المشارقة، وهذا لا يليق بكتب أهل العلم. يبقى يعني هو ينبه في المقدمة على طريقة المغاربة في الترتيب، ثم يترك الكتاب كما هو. الكتاب الثاني الذي يحسن العزو إليه في التعريف بالصحابي هو كتاب الإصابة للحافظ بن حجر عليه رحمة الله. سماه الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة، وطبعة دار حجر هي أحسن طبعة لهذا الكتاب في حدود علمي، وهي في 12 مجلدا 15 مجلدا أو 16 مجلدا، فهي يعني طبعة كانت الطبعة الأولى يعني في 4 مجلدات، بعضها في 7 مجلدات، لكن هذه الطبعة الأخيرة يعني جيدة ومن حيث التحقيق وأيضا من حيث الطباعة وسهولة الرجوع إليها أيضا. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الكتاب قسمه تقسيما آخر لم يسبق إلى هذا التقسيم، فلذلك ينبغي على طالب العلم أنه لا يعزو لكتاب الإصابة في التعريف بالصحابة حتى يتأكد من أي قسم هذا الراوي. وسنأتي في معرفة هذه الأقسام وما مراد الحافظ بن حجر من تقسيمه إلى 4 أقسام. أولا قال: فإن من أشرف العلوم الدينية علم الحديث النبوي، ومن أجل معارفه تمييز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خلف بعدهم. قال: وقد جمع في ذلك جمع من الحفاظ تصانيف بحسب ما وصل إليه اطلاع كل منهم، يعني أن المتقدمين كلهم صنف على حسب ما وصل إليه من أسماء هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بين مكثر ومقل. قال: فأول من عرفته صنف في ذلك أبو عبد الله البخاري، أفرد في ذلك تصنيفا ينقل عنه أبو القاسم البغوي وغيره، وجمع أسماء الصحابة مضموما إلى من بعدهم جماعة من طبقة مشايخه كخليفة بن خياط ومحمد بن سعد. هؤلاء صنفوا في الطبقات، والطبقات يذكر فيها كل الرواة، يبدأون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، وهكذا. ثم ذكر يعني كل من صنف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن تقدم إلى أن وصل إلى كتاب ابن عبد البر. قال: ثم كأبي عمر ابن عبد البر، وسمى كتابه الاستيعاب لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله. طبعا ابن عبد البر كما رأينا في المقدمة قال: أنني لا أدعي الاستيعاب، أنني لم أدعي الاستيعاب، إنما هو حاول وظن أنه قد وصل إلى الاستيعاب، لكنه لم يدعي ذلك، لأنه يدري أنه سيأتي من يذكر بعض الصحابة الذين أغفلهم ولم يذكرهم ابن عبد البر. قال: ومع ذلك ففاته شيء كثير، يعني ابن عبد البر أيضا مع أنه حاول الاستيعاب فاته شيء كثير. قال: فذيل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلا حافلا، وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة، وذيل أبو موسى المديني على ابن منده ذيلا كبيرا. قال: وفيها أعصار هؤلاء خلائق يتعسر حصرهم ممن صنف في ذلك أيضا، يعني أن المصنفات في معرفة الأصحاب كثيرة جدا، والعلماء صنفوا في ذلك مصنفات كثيرة، لكن أحسن هذه المصنفات هو من حاول أن يجمعهم في مصنف واحد. قال: إلى أن كان في أوائل القرن السابع، فجمع عز الدين ابن الأثير كتابا حافلا سماه أسد الغابة، جمع فيه كثيرا من التصانيف المتقدمة، إلا أنه تبع من قبله فخلط من ليس صحابيا بهم، وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم. إذن ابن الأثير لما أراد أن يجمع كل من ذكر في كتب من قبله ذكره هو في كتابه، حتى ولو كان ذلك خطأ بحيث أنه قد يذكر الراوي في الصحابة وليس صحابيا، وهذا قد يقع فيه بعض من صنف فيهم وهما وخطأ، فابن الأثير ذكرهم في الصحابة أيضا. ثم قال: ثم جرد الأسماء التي في كتابه مع زيادات عليها الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وله كتاب في مجلدين تجريد أسماء الصحابة، هو تجريد أسماء فقط من غير ذكر أحوالهم. قال: وعلم لمن ذكر غلطا ولمن لا تصح صحبته ولو يستوعب ولم يستوعب ذلك ولا قارب. يعني أنه يقصد أن الذهبي لما صنف تجريد أسماء الصحابة ذكر كل من ذكرهم ابن الأثير، لكن جعل علامة على من لم تصح صحبته وذكر في الصحابة خطأ، مع ذلك يقول ابن حجر أنه لم يستوعب ذلك ولا قارب. قال: وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه ولا أصله على شرطهما، أصله يعني كتاب ابن الأثير. قال: فجمعت كتابا كبيرا في ذلك ميزت فيه الصحابة من غيرهم، ومع ذلك فلم يحصل لنا جميعا من الوقوف على العشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية. إذن إذا أردنا أن نعد الصحابة كلهم لا شك أن عددهم كثير، يقاربون 100,000، وهذا يدل عليه أيضا ما جاء في حجة الوداع الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا من كل فج عميق وجاءوا من كل جهة ووافوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ورأوه، لا شك أن هؤلاء كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الذين عرفوا منهم قليل، والذين ذكروا في كتب الصحابة قليل، لا يعني عشر ما جاء عن أبي زرعة رحمه الله. لذلك لما صنف ابن حجر هذا الكتاب طبعا مع ذكر من هو ليس بصحابي وذكر خطأ وصل بهم إلى 12,296، إذا حذفنا من ذكر خطأ يقل العدد، كما قال عشر ما من ذكر في عن أبي زرعة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وصحابته 100,000 صحابي، فالذين ذكروا في كتب الصحابة قليل بالنسبة لمن كان في عصره عليه الصلاة والسلام. ثم قال وذكر يعني ما يدل على قول أبي زرعة، قال: ما جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك قال: والناس كثير لا يحصيهم ديوان، هذا في قصة تبوك، ناس كثير لا يحصيهم ديوان ولا يحصيهم كتاب. فلذلك في حجة الوداع وهي آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم كانوا أكثر من ذلك. وذكر بعض يعني بعض الأمور المتعلقة بعدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال: وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرع على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فقال النووي: وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما، بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم تضبط أسماؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة، وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم حضروا حجة الوداع، لأنهم حضروا حجة الوداع ورجعوا إلى بلدانهم فيصعب جدا معرفة أسمائهم، لكن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو رووا عنه عليه الصلاة والسلام واشتهروا عند التابعين فلا شك أن عددهم قليل بالنسبة لعموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بدأ يبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الذي أراد أن يجمع كتابا يحاول أن يستوعب ما يعني من أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المصنفات التي سبقته، قال: وقد كثر سؤال جماعة من الأخوان في تبييضه، فاستخرت الله تعالى في ذلك ورتبته على 4 أقسام في كل حرف منه. القسم الأول في من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان. وقد كنت أولا رتبت هذا القسم الواحد على 3 أقسام، ثم بدا لي أن أجعله قسما واحدا وأميز ذلك في كل ترجمة. إذن عندنا أنه قسمه إلى 4 أقسام. الإصابة، القسم الأول في من وردت صحبته بطريق الرواية، أي جاء بيان صحبته عن طريق الرواية، كان يقول التابعي: حدثني فلان وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر شيئا يدل على أنه كان صحابيا، أن يقول: حدثني فلان ابن فلان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو غير ذلك من الأمور الدالة على أنه صحابي، على أنه صحابي. هذا إذن ورد عن طريق الرواية، سواء كانت الرواية صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، كلها وردت به الرواية. ويذكر في هذا القسم ما صح من ذلك وما لم يصح، وما ورد بسند حسن وسند صحيح أو سند ضعيف، في بيان أن الراوي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا القسم الأول، فكل حرف من الحروف يرتبه على 4 أقسام. يعني إذا بحثنا في حرف الألف وأردنا أن نتأكد أن هذا صحابي أو غير صحابي، إذا كان في حرف الألف ووجدناه في القسم الأول، نتأكد بأنه قد وردت صحبته بطريق الرواية، وردت صحبته بطريق الرواية. القسم الثاني قال: من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء أو الرجال، ممن مات صلى الله عليه وسلم وهو في دون سن التمييز، إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإلحاق لغلبة الظن على أنه صلى الله عليه وسلم رآهم، لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عنده عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبرك عليهم. والأخبار بذلك كثيرة شهيرة، ففي صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم. قال: وروينا في كتاب الصحابة لابن شاهين في ترجمة محمد بن طلحة بن عبيد الله عن من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن ضئل محمد بن طلحة قال: لما ولد محمد بن طلحة أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له، وكذلك كان يفعل بالصبيان. قال: وأعم من ذلك ما أخرجه الحاكم في كتاب الفتن من المستدرك عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما كان يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. إذن عندنا هذا القسم الثاني، من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ سن التمييز، لم يبلغ سن التمييز، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والولد كان صغيرا، يعني دون 5 من عمره. فلا شك أن هؤلاء قال نلحقهم بالصحابة. لماذا يلحقهم بالصحابة؟ لأنه يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم، واستدل على ذلك بأحاديث عامة تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص إذا ولد لهم مولود أن يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسميته وليبرك عليه عليه الصلاة والسلام وليحنكه، فكانوا على هذا الأمر جميعا. لذلك أورد هذه الأحاديث العامة في ذلك، كحديث عائشة رضي الله عنه كان يؤتى بالصبيان، وحديث ضئل محمد بن طلحة قال وكذلك كان يفعل بالصبيان أو يفعل بالصبيان، وحديث ابن عبد الرحمن بن عوف ما كان يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. فإذا هذه كلها تدل على أنهم كانوا أحرص الناس على هذا الأمر، فلذلك يعني يغلب على الظن أن جميعا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا في الصحابة ولم يبلغوا سن التمييز. أما إذا بلغ سن التمييز فهذا يذكره أين؟ في القسم الأول، في القسم الأول، لأنه بلغ سن التمييز ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا شك أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الحلم، لكنه بلغ سن التمييز، بلغ سن التمييز وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث سمع منه بعضها وأخذ أكثرها بواسطة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير هؤلاء يذكرهم في القسم الأول. القسم الثاني لمن لم يبلغ سن التمييز لكن ألحقهم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أنه أشار قال لكن أحاديث هؤلاء عنهم من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث، ولذلك أفردتهم عن أهل القسم الأول، يعني أن حديثهم يسمى بمرسل الصحابي، يسمى بمرسل الصحابي لأنه متأكد أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ ذلك عن صحابي آخر، فلذلك سماه بمرسل الصحابي. القسم الثالث في من ذكر في الكتب المذكورة من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه سواء أسلموا في حياته أم لا، وهؤلاء ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم بالحديث، وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة فقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك الطبقة لا أنهم من أهلها، وممن أفصح بذلك ابن عبد البر وقبله أبو حفص بن شاهين، فاعتذر عن إخراجه ترجمة النجاشي بأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وغير ذلك، ولو كان من كان هذا سبيله يدخل عنده في الصحابة محتاج إلى اعتذار. وغلط من جزم في نقله عن ابن عبد البر بأنه يقول بأنهم صحابة، بل مراد ابن عبد البر بذكرهم واضح في مقدمة كتابه بنحو ما قررناه، وأحاديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم بالحديث، وقد صرح ابن عبد البر نفسه بذلك في التمهيد وغيره من كتبه. القسم الثالث هؤلاء من الذين يسمون بالمخضرمين، يعني عاشوا جاهلية وعاشوا الإسلام وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا زمنه، إلا أنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بعيدين عنه، كانوا في بلد بعيد، وصلهم جاءهم الوفود الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا كان كما في السيرة وكتب التاريخ والسنن أن يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه الدين ويرجع إلى قومه فيسلم قومه. فهؤلاء الذين أسلموا منهم من يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجاهد معه، ومنهم من يبقى في بلده مسلما ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عاش جاهلية ثم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينل شرف الصحبة ولم ينل شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا بصحابة باتفاق أهل العلم، لا يدخلون في الصحابة وإن كانوا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك من ذكرهم من المصنفين في الصحابة إنما ذكرهم باعتبار وجودهم في ذلك العصر لا باعتبار أنهم صحابة. وابن عبد البر عليه رحمة الله لما ذكرهم في الاستيعاب أراد كما ذكر في آخر الأمر أراد أن يستوعب من كان في ذلك القرن، لا أنه لا بد أن يكون صحابي، إنما أراد أن يذكر من كان مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن صحابيا، وإن لم يكن صحابيا فهؤلاء لا شك أنهم لا يدخلون في الصحابة وليسوا من الصحابة إلا وحديثهم أيضا مرسل، وحديثهم مرسل. لذلك ابن حجر رد على من تكلم في ابن عبد البر بأنه ذكر المخضرمين في الصحابة، وابن عبد البر لم يريد أن يذكرهم بأنهم صحابة، إنما أراد أن يذكر فقط أنهم كانوا في ذلك العصر وكانوا ذلك في ذلك العهد، حتى يستوعب كل من عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به ومسلما. القسم الرابع وهو آخر الأقسام، قال: في من ذكر في الكتب المذكورة على سبيل الوهم والغلط، وبيان ذلك البيان الظاهر الذي يعول عليه على طرائق أهل الحديث، ولم أذكر فيه إلا ما كان الوهم فيه بينا، وأما مع احتمال عدم الوهم فلا، إلا إن كان ذلك الاحتمال يغلب على الظن بطلانه. إذن القسم الرابع: من ذكر في الصحابة وهما وخطأ. وقال ابن حجر عليه رحمة الله: وشرطه في ذلك أن يكون الوهم بينا، أما إذا كان احتمال الخطأ واحتمال عدم الخطأ، خاصة في من مثلا اختلف العلماء في إثبات صحبته، بعضهم يقول بأنه صحابي ويذكر في ذلك أدلة، وبعضهم يذكر أنه ليس بصحابي، هذا قد نجد أنه بعضهم يذكره في الصحابة، هذا لا شك أنه سيذكره في قسم من الأقسام الأخرى ويبين الاختلاف. أما إذا كان الوهم والخطأ واضحا في ذلك فإنه يذكره في القسم الرابع، يذكره في القسم الرابع، أو يغلب على ظنه بأن هذا وهم وخطأ يذكره في القسم الرابع. ثم قال عن هذا القسم: وهذا القسم الرابع لا أعلم من سبقني إليه ولا من حام طائر فكره عليه. قال: وهو الضالة المطلوبة في هذا الباب الزاهر، وزبدة ما ينقضه من هذا الفن اللبيب الماهر، والله تعالى أسأل أن يعين على إكماله وأن يجعله خالصا لوجهه. ثم قال: وقبل الشروع في الأقسام المذكورة أذكر فصولا مهمة يحتاج إليها في هذا النوع. ذكر يعني بعض الفصول، منها تعريف الصحابي، من هو الصحابي، منها طرق معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها بيان حال الصحابة من حيث العدالة، إلى غير ذلك من الفصول التي يحتاج إليها طالب العلم أو يحتاج إلى معرفتها. لكن أهم من ذلك كله في عزوه لهذا الكتاب لابد أن يفرق بين هذه الأقسام، لا أن يجد اسما موجودا في هذا الكتاب فيقول هذا الصحابي، لأنه قد يرد الاسم في القسم الرابع ولا يكون صحابيا، ولا يكون صحابيا، ومن ذكره في الصحابة فقد وهم. والحافظ ابن حجر يقول أن هذا القسم لم أجد أحدا سبقني إليه، طبعا لم يسبق أحد من حيث التقسيم، لكن سبق من حيث بيان أن يكون هذا صحابيا، أو أن يخطئ فلان في ذكره في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يتتبع في ذلك الدلائل الواضحة إن كان صحابيا ذكره في القسم الأول أو الثاني، وإن لم يكن كذلك ذكره في القسم الرابع. إذن عند بحثنا وعند إرادتنا للتعريف بالصحابي رضي الله تعالى عنهم يمكن أن نستعين بهذا الكتاب، لكن لا بد من النظر إلى في أي قسم ذكر هذا الراوي. ولا شك أن هذه الطبعة التي معنا الآن هذه تسهل لنا، لأن كل ترجمة من التراجم، وهي لا شك أنه مرتب على حروف المعجم، فكل حرف مقسم إلى أربعة أقسام. نجد أولا القسم الأول، مثلا عندنا أمية ابن أسعد ابن عبد الله الخزاعي، هذا أي في أي قسم؟ عندنا في أعلى الصفحة يذكر القسم الذي فيه، ننتقل للقسم الثاني بعد أن انتهى من القسم الأول من حرف الألف، بدأ بالقسم الثاني من حرف الألف في ذكر من له رؤية، في ذكر من له رؤية، ثم بعد ذلك يذكر القسم الثالث. القسم الثالث من حرف الألف وهم من هم؟ المخضرمون. ثم القسم الرابع ومن وهو من وهم بعض المصنفين في ذكره في الصحابة، مثلا يقول أبجر المزني أخرجه ابن مندى لرواية فيها شك، قال راويها عن أبجر أو ابن أبجر، قال والصواب ابن أبجر وهو غالب ابن أبجر سيد مزينة. إذن الرواية التي استند إليها ابن مندى لما ذكر صحابيا اسمه أبجر المزني فيها شك، إما أن تكون عن أبجر أو عن ابن أبجر، والصواب فيها ابن أبجر وهو غالب ابن أبجر. غالب ابن أبجر نجده مثلا في القسم الأول لكن في حرف الغين، في حرف الغين، لأنه ليس لم يكن اسمه أبجر، إنما والده هو الذي اسمه أبجر، فهو غالب ابن أبجر. يعني مثل هذه الأوهام يذكرها رحمه الله. مثلا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري يقول تابعي أرسل حديثا فذكره ابن مندى وغيره في الصحابة، أرسل حديثا ولم يكن صحابيا، وأخطأ الراوي مثلا لما قال في هذا الإسناد عن معاذ بن رفاعة قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وكان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ماذا قال؟ قال ابن مندى ولم يتابع ابن عرفة على قوله وكان من الصحابة، ثم ذكر أدلته عليه رحمة الله في بيان أن هذا لم يكن صحابيا إنما هو تابعي فقط. إذن هذا القسم الرابع في من ذكر من الصحابة، في من وهم أو وهم في ذكره في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والغرض كما قلت أن الإنسان إذا نقل من كتاب الاستيعاب ينبغي أيضا أن يراجع كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذان الكتابان مع أسد الغابة أيضا أجمع الكتب المصنفة في الصحابة. وفي البحث العلمي يعني يحسن عند التعريف بالصحابي لا يحسن أن نعرف هذا الصحابي من كتب أخرى ككتب الجرح والتعديل مثلا، نعم توجد تراجمهم كما سيأتينا مثلا أو كتب الطبقات، إنما الذي يحسن ويكون أدق هو ترجمتهم من كتب الصحابة، من كتب الصحابة. ولا بأس إذا كان الباحث مثلا غير متخصص أن يترجم من كتابين، من هذين الكتابين الاستيعاب والإصابة، وإذا ترجم من الإصابة يحسن مثلا أن يقول ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الأول مثلا حتى يعرف بأنه صحابي حقيقة، أو في القسم الثاني حتى يعرف بأنه من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا ما يتعلق بدرس اليوم أو محاضرة اليوم في دراسة الأسانيد والبدء بمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونكتفي بهذا القدر، ومن له أي سؤال أو استفسار فليتفضل. لا، هو لم يبلغ في ذلك، هو ذكر في القسم الثاني. نعم، لا، نعمان بن بشير يذكر في القسم الأول، أنه يصرح بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ سن التمييز. فالأصل أنه يذكره في القسم الأول لا في القسم الثاني، فننظر فيه إن شاء الله. نعم، لا شك أن القسم الأول، لأن الأصل هو الكتاب، أصله في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في القسم الأول أنا هو يذكر أنني سمعت، أنني سمعت، وهو أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة. ويقول ابن الزبير: كان نعمان بن بشير أكبر مني بستة أشهر. يقول: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خاله. فهو شك أن في حديثه أنه يصرح بالسماع في كثير من الأحاديث، فهذا يدل على أنه كان مميزا ولم يكن من ممن توفي النبي صلى الله عليه وسلم دون سن التمييز. يذكر أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن ثمان. نعم، يعني الأشهر قليلة، لكن هو لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، وثمان سنوات هي بعد سن التمييز، وسن التمييز في الغالب يكون 5 سنوات، كما قال محمود بن الربيع: عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. وهذا أهل الحديث يستدل به على سن التمييز عند الرواة، ولذلك أورده البخاري: متى يصح سماع الصغير، في باب متى يصح سماع الصغير، يدل على أنه يرى أن من 5 سنوات فما فوق يميز الراوي ويصح سماعه. هو حتى لو ورد، إذا ورد بطريق ضعيف مثلا، لكن هذا الصحابي مذكور في كتب السير وكتب التاريخ وكتب الصحابة من غير خلاف فيقبل، لأنه مذكور بأمور أخرى غير قضية الرواية، مثل قضية، لأن هو ذكر فصلا كيف يعرف الصحابي، منها قضية التواتر، الاشتهار، الاستفاضة، أن يذكر التابعي إلى آخره. فإذا كان مشهورا في كتب الصحابة والتاريخ والسير وذكر في المغازي وغيرها، حتى ولو جاء السند بذكره صحابيا ضعيفا يقبل ذلك. الإشكال إذا اختلف في صحبته، بعضهم أثبت له الصحبة وبعضهم لم يثبت له الصحبة، والذين أثبتوا له الصحبة ليس لهم ما يثبتون له به الصحبة إلا هذا الإسناد الضعيف. هنا محل نظر، فينظر في هذه الرواية إذا كان لها ما يؤيدها مثلا فيمكن أن يعتبر صحابي، إذا لم يكن له ما يؤيدها والخلاف يعني شديد والتاريخ يساعد أن لا يكون صحابيا فلا يثبت له الصحبة. لذلك الحافظ ابن حجر لما ذكر القسم الرابع قال: من وهم وهما بينا أو قاربه، يعني يغلب على الظن أنه وهم، لكن الذي اختلف في صحبته يذكره في القسم الأول ويذكر الخلاف فيه، ويحاول هو أيضا أن يدرس هذا الخلاف ويقف على إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي، لأن بعض الصحابة أو بعض الرواة اختلف في صحبتهم، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، فهؤلاء يحتاجون إلى دراسة ومتابعة. وهناك من قام بهذه الدراسة من العلماء كمغلطاي الإنابة في كتابه الإنابة في من اختلف في صحبته أو في من اختلف فيه من الصحابة، وأيضا بعض دراسات الحديثة يعني من اختلف في صحبته ممن ذكر في الكتب الستة، هي رسالة الدكتوراه. سمعني مصدر تصنع.